إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي في تفسير تلك الآيات البينات التي ذكرها المولى جل وعلا في سورة الواقعة، في حديث فيه وصف للنعيم الذي حظي به من قدر الله سبحانه وتعالى له السعادة في الدنيا والآخرة، حيث ذكر الله جل وعلا في أوائل هذه السورة في سورة الواقعة أقسام الناس يوم القيامة، وأنهم ثلاث أقسام، قسمان منهما في عداد المفلحين الفائزين بالجنة والنعيم، وقسم الذي كتب عليه الشقاء هذا في الجحيم والعذاب الأليم. فذكر الله جل وعلا في هذه السورة أصناف الناس في الآخرة وأنهم ثلاث أقسام، كما أنهم في ساعة الاحتضار ثلاث أقسام، وهم في الدنيا كذلك على حسب أعمالهم. فمنهم من ذكر الله عز وجل وهم أصحاب الميمنة، ولهذا قال وما أصحاب الميمنة، وذكر بعد ذلك أصحاب المشأمة الذين يدخلون نار جهنم، ما أصحاب المشأمة. ثم ذكر القسم الثالث وهم السابقون، وكنا توقفنا عند شرح هذه الآيات. السابقون هم من أهل الجنة لا شك، وهم أفضل من يدخل الجنة من حيث الأعمال التي كانوا عليها في الدنيا، ومن حيث المنازل والدرجات التي يتبوؤونها في تلك الدار، دار النعيم الصرمدي الأبدي. وفي طريعة السابقين من اصطفى الله عز وجل لرسالته، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون والشهداء والصالحون، فهؤلاء من السابقين. قال الله عز وجل فيهم والسابقون السابقون. وسبق ذكرنا هذا المعنى، وهو أن المفسرين قالوا والسابقون يعني في الدرجات في الدخول إلى الجنة السابقون، يعني هم السابقون حقا، يعني الذين يسبقون غيرهم في الدخول إلى الجنة هؤلاء هم السابقون حقا، لأنه لا سباق ولا فوز إلا من فاز في الدنيا وفوز بالآخرة، وفوز الآخرة بأن يكون من الداخلين إلى الجنة، ويكون من الذين حظي بملاقاة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل والسابقون السابقون، أي السابقون حقا هم السابقون في الدخول إلى الجنة. والفضيلة في معنى آخر، والسابقون في الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون في الدخول إلى الجنة في الآخرة. والمعنى الأول أو الثاني صحيحان، فيحمل على هذا وهذا. السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة، والسابقون هم الذين يأتون الفرائض، يؤدون الطاعات على وجهها الأكمل، ويسارعون في الخيرات ويتلذذون في الصالحات. أي ليس عندهم تخاذل ولا تماطل ولا تثبيت، بل يسارعون في الخيرات، ينافسون حتى في ماذا؟ حتى في نوافل الطاعات، يؤدون الصلوات ما فرض عليهم من الصلوات المكتوبات، ويزيدون عليها بصلاتهم في النهار وصلاة الرواتب وباقي الصلوات الأخرى وصلاة الليل وصلاة القيام وما إلى ذلك. في كل الأعمال يأتون بالفرائض ويزيدون عليها بالنوافل المكملة والمتممة لهذه الفرائض، فهم سباقون ومسارعون ومبادرون، لا يتأخرون عن فعل ما أمره الله عز وجل به، فهؤلاء هم السابقون. كل من سبق في الأعمال في هذه الدنيا فهو أيضا سابق في الدخول إلى الجنة يوم القيامة، والسابقون السابقون. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر مرتبتهم فقال أولئك المقربون في جنات النعيم. حقا هم مقربون ممن؟ مقربون من الله عز وجل، وهذا أعظم ما يكون في النعيم، أن تكون قريبا من الذي هيأ لك هذا النعيم ووفر لك هذه الجنة وأسبغ عليك هذه النعمة العظيمة التي لا تمثلها نعمة. النعيم في الدنيا زائد، لكن نعيم الجنة لا يزول. وهنا كما سبق وأن ذكرنا نكتة قالها العلماء في أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء السابقين بدأ بذكر منزلتهم قبل أن يذكر منزلهم، ذكر المنزل قبل المنزل. المنزل والمأوى هي الجنة، وأنعم بها من دار، أنعم بها من دار. ولهذا لابد أن يكون المؤمن ويكون المسلم طمعه ورجاؤه وجل أمنيته وأعظم أمنيته أن يكون من أهل الجنة، أن يكون من أهل الجنة. لأن الإنسان إذا دخل الجنة فهذا الفوز الذي ما بعده فوز، لا يكون هناك نعيم أفضل منه إلا ما يأتي بعده وهو في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه، لأن الله عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا أي قدموا، أحسنوا في عبادتهم لله وأحسنوا لخلق الله عز وجل، إذن لهم الحسنى، يعني جزاء من جنس العمل، والحسنى هي الجنة. وزيادة قال أهل السنة والجماعة من المفسرين وغيرهم المراد بالزيادة هنا النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. والذي لا يدخل الجنة محروم من رؤية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون لا يرون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذكر في ثواب السابقين أنهم مقربون، مقربون من الله عز وجل. ولا شك أن القرب من الله عز وجل هذا أفضل، أفضل نعيم وأعظم نعيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر منزلتهم قبل أن يذكر منزله، فلم يقل والسابقون السابقون في جنات النعيم أولئك المقربون، بل قال أولئك المقربون، لأنهم إذا كانوا قريبين من الله عز وجل فهذا هو الفوز الذي لا بعده الفوز. ثم إنك مع قربك من الله عز وجل في جنات النعيم، وليس الجنة بل هي جنات. وتقدم في سورة الرحمن أن الجنات أنواع، وهي أربع جنات، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان من ذهب كما جاء في الحديث. ثم قال في نفس السورة ومن دونهما جنتان وهما جنتان من فضة. إذن هنا أربع جنات. بعض العلماء يقول هي ما ذكر الله عز وجل اسمه في القرآن، جنة عدن وجنة الفردوس و وجنة المأوى وجنة النعيم. فالله عز وجل قال عن هؤلاء المقربين وهم سابقون بالخيرات، قال في جنات النعيم، أنواع من الجنات يتنعمون فيه، جمع لهم بين النعيم الحسي البدني والنعيم المعنوي الروحي. وهذا أعلى ما يكون في النعيم، لأن الإنسان قد يتمتع في الدنيا بأنواع النعيم، عنده المال وعنده ما يشتهي من الأكل والشرب والطعام ووسائل الراحة، ولكن قد يكون عنده هم من الهموم انصرف باله إليه، عنده مشاكل في العمل، عنده أولاد، عنده زوجة، عنده أقارب، عنده جيران يحسدونه، تراه دائما مهموم وتراه منكود، فقد لا يتمتع بذلك النعيم. والله سبحانه وتعالى في الجنة أزال الغم والهم عن من يدخلها، يعني حتى ذلك الغل الذي قد يكون عند الإنسان تجاه بعض الناس ممن يحسدونه أو يبغضونه، هذا الله سبحانه وتعالى ينزعه من صدور الناس الذين يدخلون الجنة، ليس عندهم غل. فهذا نعيم وأكل به من نعيم، ولهذا قال الله عز وجل في جنات النعيم. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات ما يلقاه هؤلاء المقربون من أنواع النعيم وهم في الجنة يتقلبون، فقال الله عز وجل أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين، سبق وأن قلنا أن الثلة هي الجماعة، لأن الثلة مأخوذة من معنى الكثرة، يعني من الشيء إذا قطع من شيء، وهي معنى هنا الجماعة الكبيرة. فهؤلاء السابقون هم ثلة من الأولين، هذه كما قلنا اختلف فيها أهل التأويل، وأصح ما قيل فيها وهو الأظهر أن المراد بالثلة من الأولين أي الجماعة الكبيرة من السابقين هم من كان في صدر هذه الأمة، أي في العهد الأول الذي ظهر فيه الإسلام، والمراد بها القرون المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة والذي يليه والذي يأتي بعده، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا شك أن السابقين الذين عرفوا بالسبق إلى الخيرات والعمل والأعمال الصالحة هم هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وذكر خصالهم العظيمة في القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما موضع من الكتاب الكريم، وقال تعالى ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي كثيرة في الثراء على الصحابة الكرام. ولهذا لابد الإنسان أن يعرف مكانتهم وفضلهم وقدرهم بأن يترضى عليهم وأن يترحم عليهم، ويعلم أن كل خير وصل إليه فهو من طريقه، جاء عن المتصل من طريقه. فلا شك أن السابقين من هذه الأمة هم في هذا الجيل الأول الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من الآخرين أي في آخر هذه الأمة. ولا شك أن هذا معروف أن الصلاح والخير يقل في هذه الأمة، ما يكون في آخر الأمة ليس كما كان في العهد الأول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أنه قال لو أنفق أحدكم، يعني لو الواحد منا اليوم في هذا العصر ينفق مثل جبل أحد ذهبا خالصا مخلصا لله عز وجل فإنه لن يبلغ ولن يصل مد أحد من الصحابة، مد أحد من الصحابة، كون الصحابي يتصدق بالمد من ثمر أو شعير أو نصفه أو نصيفه، فإن الذي يتصدق به الصحابي أزكى وأعظم في الأجر وأفضل مما يتصدق به غيره، لأن الأعمال كلها تدعى إلى الإيمان، وإيمان الصحابة لا يقارن بإيمان غيره. لا يقام بإيمان غيره مهما كان. فهذا أمر لابد أن يرعب. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما يذكرون مناقب معاوية يذكرون في مقابل ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه من أبي سفيان، ويذكرون مناقب وفضائل عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز ليس من الصحابة وهو معلوم، جاء بعد عصر الصحابة وله مناقب عظيمة ويثنى عليه العلماء، حتى إن منهم من لقبه بالخليفة الراشد، لكن هذه التسمية لا تصح. الخلفاء الراشدين أربعة، فعمر بن العزيز رحمه الله تعالى خليفة عادل وله مناقب عظيمة، ولكن ما بلغ فضل معاوية رضي الله عنه، حتى قال بعض من ترجم لمعاوية لغبار في أنف معاوية أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. فلأن ماذا؟ لأن فضل الصحابة ليس أن يقارن بغيره. ولهذا سلة من الأولين، يعني جماعة كبيرة من السابقين، هم في قدر هذه الأمة أول هذه الأمة، والقليل يكونون في آخره. هذا تفسير. وبعضهم قال سلة من الأولين يعني من الأمم السابقة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة، لكن هذا قال العلماء باعتبار جميع الأمم، يعني كل أمة إذا جمع منها عدد من السابقين إن انضم بعضه إلى بعض لا شك أنه يكون سلة وجماعة كبيرة، وهذا باعتبار أمة سيد المرسلين فهو أكثر مما هو عند أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لا يمكن أن نقول بأن يعني بأن السابقين في كل أمة هم أكثر من السابقين في هذه الأمة، هذا لا يمكن أبدا، لأنه ثبت في النصوص أن أكثر أهل الجنة هم من أمة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. حتى ذكر الذي هنا قال أرجو أن تكونوا شطر هذه الأمة. شطر هذه الأمة ما معناه؟ يعني نصف أهل الجنة هم من أمة سيد المرسلين، فدل على أن أكثر من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بفضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات، وهؤلاء كلهم يدخلون الجنة. ولهذا قال تعالى الجنات عدن يدخلونها أي يدخلونها جميعا، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. حتى الظالم نفسه، الظالم نفسه هو الذي يعمل صالحا ويعمل سيئا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إذا كان عنده شيء من التوحيد، كان عنده إيمان بالله عز وجل، فإنه لا يدخل في النار. قد يحاسب وتكون سيئاته أكثر من حسناته، فإنه يدخل نار جهنم لكن لا يخرج فيها، يخرجه الله من نار جهنم ثم يدخله من الجنة، وهذا باعتبار النهاية. ويمكن أن لا يدخل أصلا، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويتوب عليه بسبب ما عنده من التوحيد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طائفة من هذه الأمة وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، جاء في بعض الروايات مع كل 1,000 1,000، وفي لفظ آخر مع كل واحد مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. جاء في بعض ألفاظ الحديث وهي صحيحة أن مع كل واحد من 70,000 يدخل معه 70,000، يعني هناك دل بعملية حسابية 70,000 في 70,000 كم يكون؟ طبعا معايا معليش، هذه عملية حسابية. فالحاصل أن أكثر من يدخل الجنة هم من أمة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن لما ذكر أصحاب اليمين كما سوف يأتي في بعض الآيات كما يأتي في الآيات اللاحقة، يقول الله عز وجل لما ذكره أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني جماعة كبيرة من الأولين وجماعة كبيرة من الآخرين، لكن السابقين قال قليل من الآخرين، أما الثلة والجماعة الكبيرة هي فقط من الأولين. ثم في هذه الآيات وكنا توقفنا عند هذا، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الوان النعيم ألا يأتي يكرم بها الله جل وعلا من أدخله الجنة وفاز بهذا الفوز العظيم، لأن هذا أكبر الفوز. قال الله عز وجل: فمن زهدي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من زهدي عن النار يعني لم يدخل النار، وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، دخول الجنة وما فيها من النعيم. هذه الآية استدل بها الزمخشري على عدم إثبات رؤية الله عز وجل، لكن بأسلوب مارق وماكر. قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ يعني هذا هو الفوز الأكبر، وكأنه يشير إلى عدم إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى. ولكن علماء السنة تنبهوا إلى هذا المكر وهذه المخادعة التي يقوم بها الزمخشري وغيره من المبتدعة المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة، فاستخرجوا هذه الاعتزالية التي يسمونها، التي كانت عند هذا الرجل، استخرجوها بالمناقش، لأنه لما قال: وأي فوز أعظم من أن يدخل الإنسان الجنة؟ فقيل له: هذه أراد بها أن ينكر رؤية الله عز وجل، لأن من الفوز الأعظم بعد دخول الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بدليل أن أهل الجنة يأتي إلى الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول: ومن نرضى؟ ألم تبين وجوهنا؟ ألم تفعل بنا كذا؟ ويذكرون أنواع النعم التي حصلت لهم وهم في الجنة، فيذكر الله عز وجل لهم هذا: سوف أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدي، ويكشف عن الحجاب ويرون ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرونه كما يرون القمر ليلة البدر، لا تضامون عن رؤيته. يعني في الإنسان الإنسان ينظر الشمس ما يستطيع، لأن الأشعة تمنعه من أن يبقي نظره متجه إلى الشمس، لكن القمر لما يكتمل في تلك الليالي التي تكون في نصف الشهر والليالي البدر، الإنسان ينظر إليه من غير أن يصرف نظر، فكذلك نظر المؤمن إلى ربه تعالى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وصفا هذا النعيم العظيم، قال: على سرر موضونة. هؤلاء السابقون على سرر، يقرأ السرر برفع الراء بضم الراء وبنصب الراء، سرر، وهي لغة، والسرر جمع السرير، والسرير هو الذي يجلس عليه الإنسان ويتكي عليه ويضطجع، موضع الجلوس والاتكاء والاضطجاع. فقال الله عز وجل: على سرر موضونة. موضونة بمعنى منسوجة من الذهب، منسوجة بالذهب ومصفوفة، قد ضم بعضها إلى بعض جنب إلى جنب، يعني ليست هذه السرر التي نسجت بالذهب تقع، يعني يقع بعضها خلف بعض يعني على شكل طابور، بل هي مركبة ومصفوفة جنب إلى جنب، وهذا يدل على سعة المكان، لأن هذه الجنة فيها كل شيء، سعة المكان وجمال المكان وراحة المكان، أي إذا جلس الإنسان فيها يجد كل الراحة، فيها الاستقرار وفيها الاطمئنان وفيها الراحة. فقال الله عز وجل: على سرر موضونة. هذه السرر وهذه الأرائك منسوجة بالذهب، فيها قربان من ذهب، والعرب تقول: كل ما أنسج وضم بعضه إلى بعض يسمونه وظيف ويسمونه بالموضون، يقول: هذا شيء موضون، يعني إذا أنسج وضم بعضه إلى بعض بحيث يكون محكما في نفسه. فهذه السرور ذكر المفسرون أنها منسوجة بالذهب، قد ضم بعضها إلى بعض وجعلت جنب إلى جنب، ليس البعض خلف البعض وليست بعيدة عن بعضها، قال: هذا سرير هنا وهذا سرير هنا، بل هي منضمة بعضها إلى بعض. ولا شك أن الجمع، جمع المؤمنين في ذلك المكان، هذا يزيد في أنواع السرور واللذة ويخل النعيم إلى القلوب والبهجة للنفوس. فوصف الله عز وجل أنهم في جنات النعيم على سرر موضوعة، كما قال الله عز وجل على الأرائك المتكئون، يتكئون على الأرائك بمعنى هم في راحة، لا يجلسون كما يجلس في الدنيا على قلق، بل الإنسان على أريكته مستلقي أو جالس. ثم قال تعالى متكئين عليها متقابلين، هذا صفة الجلوس، متكئين بمعنى لا يجلسون جلوس الإنسان القلق الذي يريد أن ينهض أو يريد أن يجلس لفترة ثم ينهض، بل فهو متكئ يعني مستلقي، متكئ على يده أو متكئ على ظهره جالس، كما يجلس الإنسان اليوم في الأريكة إذا استلقى على ظهره وارتاح من العناء أو الكد الذي أصابه في النهار. لكن هذا الجلوس في الجنة هو جلوس دائم، قال تعالى متكئين أي متكئين على هذه الصرف إما على الأيدي وإما على الظهور لينالوا الراحة، وهي جلسة المستريح المنبسط الذي لا يجد تعبا ولا يجد إرهاقا ولا ملل في الجلوس، لأن الله سبحانه وتعالى يبعد عن أهل الجنة كل ما من شأنه أن يكبر صفو إقامتهم أو يدخل الملل في نفوسهم. الإنسان في الدنيا قد يتنعم بأنواع النعيم، لكن لما تكون هذه الأمور دائما يصيبها ويتنعم بها يصبح شيئا مألوفا، قد لا يجد فيها لذة. لكن هذا الله سبحانه وتعالى لا يجده بالآخر، بل إن هذا النعيم يبقى محبب عند هؤلاء المقيمين في الجنة على سرر على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. متقابلين يعني يقابل بعضهم بعضا، يعني لا يجلس هذا مستقبلا الآخر، لأن التدابر لا يعطي انطباعا حسنا لدى الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث لا تدابروا، وإن كان هذا المراد به لا تدابروا يعني لا تقاطعوا بمعنى التدابر القلبي، لكن أيضا حتى التدابر الحسي أو البدن. ولهذا إذا تكلمت مع إنسان، إذا تكلمت معه وقد أعطيته بظهرك بمعنى أنك لم تعطي له بالا ولا يمكن أن يسمعك، لكن إذا أقبلت إليه بوجهك وتكلمت معه وانبسطت معه وربما تبسمت في وجهه، هذا يكون مدعاة لأن يفرح ذلك الإنسان ويصر بمقابلته. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل الجنة إذا جلسوا على هذه الأراك فهم متقابلون فيما بينهم، وقال العلماء متقابلون ليبين على سعة المكان، يعني إذا كان هذا يجلس والآخر يقابل هذا يدل على سعة المكان، فهم يتقابلون بوجوههم وصفاء قلوبهم عليه، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده صفاء القلوب فيمكن أن يفيض نظره عن الآخر. لكن الله سبحانه وتعالى قال متقابلين، هذا ينظر إلى هذا، يقبل عليه بوجهه ويقبل عليه بقلبه، لأن الصفاء موجود في قلبه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان المتقابلين، فكل واحد يقابل الآخر، يقابل جماعة المؤمنين. فهذه المقابلة كان سببها ما ذكر الله عز وجل ونزعنا ما في قلوبهم من غل، لا يوجد غل، لأنه لو وجد الغل ربما يكره أن يرى إنسان لا يعجبه، لكن لما الله عز وجل نزع من قلوبهم الغل فهم يأنسون ويفرحون ويجدون أن من النعيم واللذة أن يتقابلوا فيما بينهم. ولهذا كان من هذا الوصف الذي يدل على النعيم أنهم متقابلين في الجنة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قال تعالى بعد ذلك يطوف عليهم ولدان مخلدون، وهم في الجنة يجلسون متكئون على هذه الأرائك الموضونة المنسوجة بالذهب ويتحدثون. قال الله عز وجل ويطوف عليهم، يطوف عليهم بمعنى يدور عليهم لقضاء حوائجهم وتنفيذ ما يطلبون، لأنهم هم دائما في طلب مستمر، يريدون من أنواع النعيم من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم، إما من الفاكهة وإما من اللبن وإما من الماء وإما من الزوجات وما إلى ذلك من أنواع النعيم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية وفي غيره. قال تعالى يطوف عليهم ولدان أي يطوف عليهم ويدور ويعوم عليهم وهم في الجنة في كل وقت لا يستطيعون عنه ولدان. ولدان قال العلماء جمع وليد أو جمع ولد. الولدان هم الأطفال الصغار الأسنان الصغار كما قال الله عز وجل إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهؤلاء الولدان في غاية الحسن والبهاء وجمال المنظر ليسوا كولدان الدنيا. قال واحد القصير واحد الكحل واحد فهم كما وصفه الله عز وجل يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون كما في سورة الصفات غلمان لهم في آية قال غلمان وفي آية قال ولدان ووصفهم بماذا؟ باللؤلؤ المكنون. تعرفون اللؤلؤ هذا من أنفس وأغنى الجواهر وهو الذي يوجد في تلك الصدف التي تكون في أعماق البحار. والمكنون هو المخبوء المصون يعني ليس مثل الأيدي والماء. ولهذا كان اللؤلؤ من أغنى الجواهر. لماذا؟ ليس لنفاسته لأن الذهب أفضل منه لكن كان اللؤلؤ من حيث النفاسة يشتريه الناس ويقبلون على شرائه وتلبسه المرأة لأنه عزيز لا يجي في متناول الناس في متناول الأيدي ولا يمسه برد ولا تلفعه حرارة شمس فهو في أعماق البحار يوجد في أفضل يخرج هذا اللؤلؤ. فقال الله عز وجل كأمثال اللؤلؤ المكنون هذا جاء وصفه بسورة الصفات لكن هنا وصفهم الله عز وجل بأنهم مخلدون. مخلدون قال العلماء أي أنهم لا يكبرون يعني يبقون في تلك الحال التي خلقوا عليه ولا يشيبون ولا يتغيرون بخلاف الولدان في الدنيا قد يطرأ عليهم التغيير يكبر يمرض يضعف لكن هؤلاء الولدان قال الله عز وجل مخلدون. مخلدون قال العلماء يبقون في صورتهم التي خلقها خلقهم الله عز وجل عليه لا يكبرون ولا يشيبون ولا يمرضون ولا يتغيرون تبقى حالهم كما ذكر الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون. بماذا؟ لهم مهمة لأنهم يقضون حوائجهم ويلبون ما يطلبون يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. هذا من النعيم الذي يتبتل بماذا؟ يتبتل بالشراب لأن في الجنة طعام وفي الجنة شراب وفي الجنة فاكهة وفي الجنة نسوان وما إلى ذلك من ألوان النعيم. ذكر الله سبحانه هنا ما يتعلق بالشراب والشراب في الجنة عبارة عن أنهار وعيون. مرة ذكر الله عز وجل أن في الجنة أنهار ومرة ذكر أن في الجنة عيون. والكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو نهر عظيم نهر في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل عظيم. ولهذا قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك. هذا الكوثر لم يعطى إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وذكر القرآن أيضا أن هذه الأنهار ليست فيها ماء فقط لأن الأنهار في الدنيا فيها ماء فقط لكن أنهار الآخرة أربعة أنهار ذكر الله عز وجل في سورة محمد. أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. يعني اللبن في الدنيا إذا بقي وقت من الأوقات أو تعرض لحرارة الشمس يفسد لا يمكن الإنسان أن يشربه بعد ذلك لكن لبن الآخر حليب الآخر لا يتغير. وأنهار أيضا من عسل وليس كهذا العسل الذي قد يكون في الدنيا بعضه مصفى وأثره مغشوش. قال الله عز وجل من عسل مصفى. وأنهار من ماء غير آسي لم يختلط ليس فيه ما يعكره أو يغير طعمه بل هو ماء آسي إذا شربه الإنسان يرتاح. هذه أنهار في الجنة. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الولدان الذين وصفهم بقوله ولدان مخلدون قد يطوفون عليهم بماذا؟ بأكواب. أكواب جمع كوب. والكوب قال العلماء هو الذي لا عرى له ولا خرطوم وهي الكيزان أو الأقداح التي لا عرى لها ولا ولا خرطوم، يعني الذي ليس فيه شيء، ليس فيه الخرطوم الذي يخرج من هنا، عكس الإبريق والذي ليس فيه يد، عبارة عن كاس. كذا نحن نقول الكساب أو الكاس، يسمى في لغة العرب بالكساب، ويقال الكؤوس جمع كأس. قال تعالى يطوفون عليهم ولدان مخلدون بأكواب، جمع كوب. وأبريق، الإبريق معروف، سمي إبريق لبريقه ووميره، حيث يرى من ظاهره ما في باطنه. والإبريق هو الكوب الذي فيه عرى وفيه خرطوم. الإبريق يعني فيه يعني الخرطوم الذي يخرج منه السائل الذي يكون فيه، وفيه اليد التي يمسكها، كما نقول احنا الإبريق هو البقرات. فيطوفون عليهم بكؤوس وبأباريق، بأكواب وأباريق. وهذه الأباريق التي يملؤون بهذه الكؤوس على حسب مشتهى الذي يكون في الجنة، إما أن يريد الخمر، وإما أن يريد الماء، وإما أن يريد اللبن، وإما أن يريد العسل. ثم قال تعالى وكأس، وكأس من معين. المراد بكأس هنا، العرب إذا أطلقت لفظ الكأس فإنها تريد بها كأس الخمر، ولهذا إذا قالوا اسقني كأسا يريدون كأسا من الخمر، وهذا معروف يعني حتى في اللسان الدارجي. إذا قالوا مثلا هاك نعطيك كأس، اسم ما يفهم بأنه كأس الخمر. كما كان واحد أبدا من الشعراء يقول عنده واحد قصير هذا يقول يغني على الكأس، يعني وهو كأس الخمر، يقول يا كأس أنت وصل الضري، يعني الشعراء كما قال الله عز وجل يتبعهم الغاوون، وأنهم يقولون ما يفعلون، ويعرف الكأس وصل الضري صح عكف عليه إلى نهر. وكم من الناس يعرفون هذا، فهم إذا أطلقوا الكأس يريدون بها ماذا؟ يريدون بها كأس الخمر. قال تعالى وكأس، يعني وكأس من خمر. الخمر في الجنة حلال لا شك، محرم في الدنيا لكنه في الآخرة حلال، ومن شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة عقوبة الله. ولهذا الإنسان إذا نزه نفسه عن شرب المحرم فإن الله عز وجل يلتقه هذه الخمرة، وهي من أعظم أنواع النعيم، لأن الله عز وجل ذكرها كثيرا في القرآن. فقال تعالى وكأس، يعني من خمر، وكأس من نعيم. النعيم يعني الذي لا ينضب، لا ينضب يعني لا ينقطع أبدا. وكيف ينقطع؟ وهي أنهار من خمر لذة للشارب. لكن هذه الخمر ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا التي تسكر، وخمر الدنيا التي تمرض، وخمر الدنيا التي تذهب بعقل الإنسان حتى تجعله بمرتبة الحيوان. خمر لذة للشارب كما قال الله عز وجل، خمر فيها أنواع النعيم، فيها اللذة وفيها النشوة وفيها الطرف، هذه خمر الآخرة. ولهذا كان ابن عباس يقول فيما روي عنه وذكر هذا الأثر ابن كثير في تفسيره، قال الخمر في الدنيا فيها السكر وفيها الصداع وفيها القيء وفيها البول، آفات والعياذ بالله، فيها ماذا قلت أولا؟ فيها السكر، إنسان يضيع عقله يروح. والثانية فيها الصداع، يقول لي راسك يطبل إذا عمرها خلاص، يقول لي ما كانش راسك يطبل. وزيد بعد ذلك القيء، يعني يحدث له الألم في البطن. والبول هذا معروف. والله قال ابن عباس وذكر الله عز وجل الخمر في الآخرة ونزهها عن هذه الأمور، هذه لا تجد في الآخرة، تشرب لكن ليس بها سكر، تشرب وليس بعدها قيء، تشرب وليس بعدها بول، لأن أهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون، بدليل أن الله عز وجل قال بعد هذه الآية لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفكراء لا يصدعون عنها ولا ينزفون، إما بالفتح ولا بالكسر، قراءة لصحيح هذا، لا يصدعون بمعنى إذا شربوها لا يأتيهم ذلك الصداع الذي يكون في الرأس من جراء شربها، لا يصدعون عنها، حتى ولو شربوا الأطنان يشربون ما يريدون، ولكن لا يصابون بالصداع، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا ينزفون يعني لا تنزف بطونهم ولا عقولهم، فيصيرون سكارى، يتكلمون بما لا يعرفون، ويقولون كلاما لا يعون عواقبه، بل هم مدركون كاملون في عقولهم، فهذه الخمر لا تغير من عقولهم. ولهذا قال ولا ينزفون، يعني لا تنزف بطونهم بالقيء ولا تنزف عقولهم بأن يتكلموا كلاما ككلام السكارى في الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذن فهي خمر لكن ليست كخمر الآخر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، وهذا أيضا من أدوان النعيم وقد ذكره في غير آية، قال وفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة كل ما يتفكه به الإنسان، بل هنا قال الفاكهة ليس من ضروري أن تكون هذه الفاكهة التي نعرفها الآن، قد تكون الفاكهة حتى من الطعام، فإن بعض الطعام قد يتفكه به الإنسان، يتفكه يعني يأكله وهو فرح بتناوله. ولهذا كانت الفاكهة من طعام الناس ومن غذاء الناس، فقال تعالى وفاكهة مما يتخيرون، يعني هذه الفاكهة التي ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة أنها من أنواع كثيرة من أنواع شتى. فاكهة ليست كفاكهة في الدنيا، قد تشترك معها في الاسم وفي اللون لكن تختلف معها في المذاء وفي الطعم، فالإنسان إذا نظر إلى هذه الفاكهة فهي في غاية الحسن والبهاء، يعني النظر إليها سرور يدخل إلى القلب، وكذلك أكلها يجد فيها مذاقا وطعما لا يجده فيها في هذه الدنيا أبدا. وفاكهة وهنا أطلق يعني كل الفاكهة، قال مما يتخيرون يعني مما يريد، قال مما يتخيرون أن يتخير من الفاكهة، وإما يتخير من الأشجار، يعني قد تكون هذه شجرة فيها البرتقال وهذه شجرة فيها برتقال وهذه شجرة فيها برتقال من كل نواحي، لكن هو يريد أن يأكل من هذه فتتذلى عنده، تأتي تلك الشجرة وذلك الغصن يميل فيتناولها وهو جالس على أركته، كما قال الله عز وجل قطوفها دانية، يعني كلما أراد أن يتناول شيئا من الفاكهة إلا وجاءته تلك الفاكهة مطاعة بإذن ربها ويتناولها بكفه ويأكلها. فاكهة ما يتخيرون. ابن كثير رحمه الله قال في هذه الآية دليل على أن الفاكهة يأكل الإنسان منها ما يتخيرون. الطعام الإنسان إذا وضع له الطعام، إذا كان طعام واحد يأكل من جهة واحدة من تشي تخير، قال نأكل إذا منه ونأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة وهو صغير تطيش يده في الصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الإنسان ليش يأكل هو يخلي المكان دعوه بدأ تطيش يده هو في الصحراء يأكل، يعني الحاجة الجوال المليحة هذه يأكلها وهو مع الناس، هذا من سوء الأدب، لابد أن يكون مما يليه، لكن بالفاكهة لا يكون مما يليه، يعني الله عز وجل قال وفاكهة مما يتخيره، فالفاكهة يتخيرها الإنسان، قد يضع الإنسان أمامك مثلا البرتقال وتنزل البرتقال يريد موزا فتمتد يدك إلى يدك إلى الجهة الأخرى، هذا جائز. ابن كثير استمر هذه استمر هذا الحكم لهذا، قال وفاكهة مما يتخيرون، يعني مما يتخيرون مما يريدون يكون هذه الفاكهة. ثم قال تعالى ولحم طير مما يشتهون. هنا انظر، قدم في الطعام الفاكهة على اللحم، وهذه قاعدة يقول كثير من العلماء أنها هي الأصل في تناول الطعام على خلاف ما هو معروف عند الناس. احنا عندنا الفاكهة تأتي في الأخير لما يعمرها الإنسان، بعد ذلك يقول يجيب الفاكهة، ويقول بأن الأفضل وقدمنا فاكهة قبل الطعام لحصول النفع، هكذا يقولون، فحصول النفع أن الإنسان إذا قدم الفاكهة يكون هذا أفضل. واستدل بأن الله عز وجل ذكر في غير ما موضع من القرآن ومن هذه الآية أنه قدم الفاكهة على أكل الله، فقال وفاكهة مما يتخيرون، ثم قال ولحم طير مما يشتهون. فالإنسان إذا قدم الفاكهة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قدم في طعامه الجبن الفاكهة فهذا يكون قد أصاب، ولعل هذه الحكمة في أن أكل الفاكهة قبل الطعام تسهل على الإنسان هضم ذلك الطعام. قال الله عز وجل في هذا اللحم ولحم طير، ذكر من أنواع اللحوم لحم الطيور أو لحم الطير، ولحم الطير ذكره هنا الله عز وجل لأنه أنعم وألطف وهو ألذ، وهذا معروف الآن يوجد بعض الطيور أو لحم الطير الذي يسمى طير لحمه يقال بأن من ألذ أنواع اللحوم، لا يبلغه لحم الإبل ولا لحم الغنم ولا لحم البقر، فهو كمثلا هذا الذي يسمى بالحبار، هذا الذي الآن طائر يوجد فيه هو في شكل النعامة الآن في الصحراء يصيدونه، الطائر الواحد يسوق 4 ملايين بس صعب الصيد وبس جيبه يعني لابنك من أيام ضرب أسبوع في الصحراء وتبدأ. هذا يقال أن اللحم هذا الطائر من ألذ أنواع اللحم، ما نعم واحد إلا ذا قولا إحنا ما ذقنا فنسلم عليه بقى. فالله عز وجل قال ولحم طير مما يشتهون، يعني مما تشتهيه هذه الأنفس، وهذه الطيور التي في الجنة ليست كطيور الدنيا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له ما الكوثر يا رسول الله، قال هو نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه طير أعناقها كأعناق الجزر، الطير التي في الجنة أعناقها كأعناق الإبل، شتو عنق الإبل حاجة كبيرة، كذلك الطير في الجنة كل شيء كبير في الجنة أعناقها كأعناق الجزر. فقال عمر رضي الله عنه يسمع هذا الحديث، وهذا تجاوز الصحابة مع هذه الأخبار، وهذا هو الإيمان بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى كثير في القرآن ما يذكر مسائل متعلقة بالغيب، ليش أمور حسابية يعني الإنسان يدرى بعقله قال إحنا نؤمن بما هو موجود في الدنيا، نقيس الأمور على هذه الأشكال التي وجدت في الدنيا أو هذه الأمور التي هي في الدنيا. القرآن كله حديث عن الغيب، يعني يقول كله معظمه حديث عن الغيب، والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وكذلك كان الصحابة. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الأعناق، عن هذه الطيور أعناقها كأعناق الجزر، يعني كأعناق الإبل، يعني حاجة كبيرة. يقولوا كذا الإنسان يسأل يقول والله كيف هذا، يعني العنق تاع الزوج هو عنق تاع الزوج معروف حاجة صغيرة، هذا ما يدير طنطي، يبدأ يسأل يقول كيف هذا إذا كان عنقه كيما كيف راح يكون، ممكن ما يتخيلهاش يقول لك هذا ضرب من الأساطير ولا الحكايات ولا الخرافات. لكن عمر بن الخطاب ما كان عنده، فقال إن هذه لناعمة، يعني هذا من أنعم إذن اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها، يعني الذين يأكلون أفضل منها، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى الطيب يعطيه ما هو أطيب، فهذا الذي سخره الله سبحانه وتعالى من النعيم لأهل الجنة هو يدل على أن هؤلاء يعني من الخلق الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى، وإلا لما سخر لهم هذه النعم الظاهرة والباطنة وهو في الجنة. فقال تعالى ولحم طير مما يشتهون، أي مما تشتهيه الأنفس. ثم قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، في قراءة وحور عين يعني معطوف على الذي قبله، يعني يكون راجع إلى قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق، فإذا قلنا وحور العين بمعنى أن هؤلاء الولدان يأتون أيضا بالنساء، بنساء الجنة إلى هؤلاء. وفي قراءة وحور عين، حور عين معناه ليس معطوف على ما قبله، يعني ذكر الله عز وجل هنا لون آخر من أنواع النعيم وأنه وجود النساء، والحور هنا نساء الجنة، الحور بمعنى البيض، وعين يعني أعينهن قد بلغت من الحسن والجمال الشيء الذي يبهر العقول، يعني تصوروا مرأة في بياضها وفي شدة سواد عينها كم هي قد وصلت من الجمال. حور عين يعني نساء البيض لهن أعين شديدة السواد، فهن في غاية الجمال والحسن والبهاء. حور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وصفها الله عز وجل كما في آية أخرى قال حور مقسومات، حور مقصورات بالخيام. في سورة الرحمن قال الله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان. هنا أيضا وصفهم الله عز وجل بماذا؟ قال كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ معروف هذا الذي يوجد في الصدف يكون في أعماق البحار، والمكنون هو المخبوء يعني المصون، لم تمسه اليد الأي يعني لم يعبد به أحد، لم يتعرض لا لحرارة الشمس ولا للريح ولا لأي شيء، فهو عزيز غالي كأمثال اللؤلؤ المكنون. لأن أمثال هؤلاء النساء ليس من نساء الدنيا، بل هن خلق خلقهن الله سبحانه وتعالى في الجنة، لأنه قال بعد ذلك إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. فقال عز وجل في وصف حور العين كأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا النعيم كله جزاء يعني مجازاة لهم بما كانوا يعملون. ما هنا قال العلماء إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية، فإذا قلنا ما هنا بمعنى أنها موصولة فيكون المعنى أي جزاء بالذي كانوا يعملون، وإذا قلنا مصدرية أي جزاء لعملهم. فالباء هنا قال العلماء هذه الباء سببية وليس الباء العوض، لأن الباء قد تكون سببية وقد تكون للعوض. وهنا قال العلماء لا يمكن أن تكون الباء عوضا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الجنة بدلا عن الأعمال التي كانوا عليها في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لو حسبنا على كل صغيرة وكبيرة فإن أعمالنا التي نظن أنها أعمال قد لا تكون يعني بدلا وعوضا وثمنا لدخول الجنة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا حديث يظن الناس أنه يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية وأيضا في هذه الآية جزاء بما كانوا يعملون. يعني هل هذه الجنة التي يدخلها المؤمنون الصالحون هل هي بدل وثمن لأعمالهم التي كانوا عليها في الدنيا؟ قال العلماء لا، ليس البدل ليس عوض، بل الأعمال الصالحة هي السبب في دخول الجنة، ورحمة الله عز وجل هي التي تدخلك إلى الجنة. بمعنى أنك لو جاء بك يوم القيامة وكنت بين يدي الله عز وجل تقول له يا رب إني صليت وصمت وزكيت وحجيت وفعلت وفعلت كذا، يأتي بذلك الأعمال يوزنها لك، تشوف هذه الأعمال قال عندك مليار حسنة، لكن يحاسبك الله عز وجل بعد ذلك على تقصيرك وعلى تفريطك وعلى سهوك وعلى معاصيك، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وأنا لا أغفرها لك اليوم، أحاسبك. هذا هو العدل، نحاسبك على الحسنة كما نحاسبك على السيئات، ممكن تجد سيئات أكثر من حسنة، لكن الله سبحانه وتعالى قد يعفو ويتجاوز، يقول لك هذه السيئات فعلتها وأنا اليوم أمحوها عنك وأغفرها لك. فأنت دخلت الجنة بماذا؟ بعملك وبرحمة الله، دخلت برحمة الله عز وجل. لكن هذا لا يعني في المقابل أن الإنسان يقول أنا الجنة الدخول إليها برحمة الله عز وجل، ففيما العمل؟ لا، الله عز وجل قال بما كنتم تعملون، إذا لابد أن تعمل ولابد أن تبرهن ولابد أن أن أن أن تعد العدة لدخول الجنة، لأن الإنسان يدخل الجنة بالعمل الصالح لكن معه رحمة الله عز وجل. فقال الله عن الجزاء بما كانوا يعملون دليل على أن هؤلاء السابقين كانوا يعملون في سائر الناس الخيرات، وإلا لما قال السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهنا لما ذكر ألوان النعيم قال جزاء بما كانوا يعملون، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من أنواع النعيم وهذا لا يوجد في الدنيا، وهم في الجنة يتنعمون ويأكلون ويشربون ويجمعون. قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني وهو في الجنة لا يسمعون اللغو، اللغو هو الكلام الباطل الذي لا طائلة تحته، اللغو كما احنا نقصر كلامنا هذا لغو، في الجنة لا يوجد لغو، لا يسمعون فيها لغو. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وهنا قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، التأثيم هو الكلام المحرم الكلام الباطل الكلام الفاحش الذي يؤثم صاحبه، يعني إذا تكلم به كان آثما، ف في الجنة ليس بها لغو وليس بها تأثير، ليس بها كلام باطل لا طائل تحته ولا منفعة فيه، وليس به أيضا تأثير، ليس به غيبة وليس به نميمة وليس به تجريح وليس به كذا وليس به قبح وليس به فحش، كله كلام طيب، كلام يتكلم به الإنسان يفرح به ويفرح به ويدخل السرور على صاحبه. ولهذا قال الله عز وجل إلا قيلا سلام سلام، إلا هنا قال العلماء هذا استثناء منقطع. لماذا استثناء منقطع وليس متصل؟ لأن السلام يكون من التأديب ولا يكون من اللغو الباطل. السلام وهو الكلام الطيب، السلام بمعنى الأمان، هذا خارج عن الكلام الآثم أو كلام اللغو. إلا قيل السلام، فإلا هنا بمعنى لكن، فيكون المعنى أي لا يسمعون وهم في الجنة الكلام الباطل ولا الكلام الذي فيه إثم، ولكن يقال له سلام سلام، يعني إلا قيل السلام سلام، الكلام مكرر لا تسمع إلا السلام. هذا السلام يسمعونه من الله ويسمعونه من الملائكة ويسمعونه من بعضهم من بعض، كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، وقال سبحانه وتعالى ويلقون فيها تحية وسلامة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. آيات كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى أن تحية أهل الجنة هي السلام، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام وآخر العوام عن الحمد لله رب العالمين، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. ثم بعد هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم الطبقة الثانية وهم أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة وهم دون السابقين، فقال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عرب أضراب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذه الآيات وما يتبع أيضا من ذكر طائفة ثالثة وهم أصحاب الشمال، هذا يكون إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بهذه الآيات البينات من الذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأخبر الإخوة بارك الله فيهم أن يعني الدرس اليوم الثلاثاء ملغى، فنؤجله إن شاء الله إلى وقت آخر لأنه يكون غائب إن شاء الله. ترد كثير من الأسئلة في بعض في تفسير هذه الآيات، وأنا أذكر يعني في الغالب يعني في التفسير حتى أذكر يعني منهج في التفسير، لأذكر التقريب الذي عليه أكثر يعني الذي عليه أكثر المفسرين والذي تدل عليه اللغة، وإلا في الأقوال يعني المعروف عند المفسرين كثيرة، أحيانا تجد في المسألة واحدة أو في اللفظة واحدة حصلنا عشرة أقوال، ولو تكلمنا عن هذه الأقوال ونسبتها إلى أصحابها ثم الرد عليها أو يعني القول بها ربما لخرجنا عن موضوع التفسير، وربما تكثر الأقوال عند المستمع ثم هو في الأخير لا يخرج بنتيجة. ولهذا احنا نذكر مسائل في التفسير، التفسير التي اختلف بأهلها لكن لها وجه، لها وجه إما من اللغة وإما من شواهد أخرى في القرآن، وإما أن من قالها يعد من فن كبار المفسرين الذين يرجع إليهم في التفسير، وإلا ذكر الأقوال هذه كثيرة جدا تجدها في كتب التفسير ولا فائدة تجدها. ف فقد يذكرون أن هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وفيها كذا. هذا في الغالب نحن لا نتكلم عليه لأنه قد يخرجنا عن مقصود التفسير الذي هو البيان لهذه الألفاظ ولمعاني القرآن كما هي في كتاب الله عز وجل وكما اتفق عليها يعني معظم المفسرين وخاصة ممن عرف بالتفسير كالإمام ابن جرير الطبري والإمام ابن كثير في تفسيره والإمام البغوي والقرطبي والشنقيطي من المعاصرين. فهؤلاء تقريبا الذين نرجع إلى تفسيره. أما باقي التفسير فقد تجدون فيها الغطاء والسمين. هذا قال في سؤاله دلت بعض النصوص الشرعية أن جنة الفردوس هي أفضل أنواع الجنة. وعندنا في الآية الكريمة ذكر الله أن المقربين في جنات النعيم. فهل هذا معناه أن جنة النعيم أفضل من الفردوس؟ لا، ليس معناه أن جنة النعيم. هذه إذا قلنا أن هناك جنة تسمى جنة النعيم، لكن الفردوس هي جنة النعيم أيضا، لأن الفردوس هي الأفضل، لأنها هي الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سألنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله الأفضل والأعلى والأكبر، قال نسأله الفردوس. فالإنسان إذا سأله يسأله الفردوس لأن سقفها عرش الرحمن، فهي أفضل. فالفردوس تشك أنها هي أفضل الدرجات في الجنة، وهي التي يسكنها يعني السابقون الذين جاء ذكرهم في الآية. والنعيم إن قيل أنها هي من أنواع الجنات، فإذا قيل أنها من أنواع الجنات فلا شك أن السابقين يتنعمون ويمشون أينما يريدون، فهم في جنة النعيم وهم في جنة المأوى وهم في جنة الفردوس. هذا إذا قلنا بأن جنة النعيم هي نوع من أنواع الجنات. وإذا قلنا أنها ليس أنها هناك جنة تسمى جنة النعيم، فالفردوس هي من النعيم، لأن الفردوس يتنعم فيها الإنسان. قال هل الخمر سميت كذلك لأنها تخمر العقل يعني تغطيه؟ وإذا كانت كذلك فلما سميت في الآخرة بالخمر مع أنها لا تسكر؟ سميت بالخمر يعني بقاء الاسم لا يعني بقاء المسمى، يعني ذكرت الخمر باسمها في القرآن ليبقى صورة الناس في الخمر التي هي في الدنيا. الخمر التي في الدنيا قد يكون فيها نشوة ويكون فيها طرب وبعضها فيه لذة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه المفاسد وهذه الشرور. فذكر يعني لو قال بأن هناك شراب آخر غير الخمر قد نقول بأنه نعيم هذا آخر قد لا نعرفه، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر في الأشياء المعروفة. ولهذا كما قال ابن عباس وروي عنه ما من شيء في الجنة إلا هو موجود في الدنيا، ما من شيء وجد في الجنة إلا هو موجود في الدنيا، لكن بغير يحمي فقط الاسم، لكن المسمى هو حقيقة الشيء تختلف عنه كما تختلف السماء على الأرض أو ما بينهم. هذا هو المقصود، يعني لتبقى الصورة في ذلك الاسم لكن على خلاف المسمى. وقد نقف عند هذا الحديث وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.